رمشك خطيرة ورمشك ساحر، رمشك ساحر رمشك ساحر، تهت في بحرك وملوش آخر، ملوش آخر وملوش آخر، انت خطيرة ورمشك ساحر، ساحر رمشك ساحر، تهت في بحرك وملوش آخر، ملوش آخر وملوش آخر. من حبك غير حالي، من حبك غير حالي، خلى الشوق النايم ساهر، انت خطيرة، انت خطيرة ورمشك ساحر، رمشك ساحر رمشك ساحر، كنت في البحر وملوش آخر، ملوش آخر وملوش آخر، انت خطيرة ورمشك ساحر، رمشك ساحر رمشك ساحر، كنت في البحر وملوش آخر، ملوش آخر وملوش آخر. من حب غير حالي، من حب غير حالي، خلى الشوق النايم ساهر، وانت خطيرة. وانت معايا بيحلى غنايا، واحس كاني باحلى حكاية، وانت معايا بيحلى غنايا، وانت معايا يحلى غنايا، واحس كاني في احلى حكايه، وانت معايا في احلى غنايا، واحس كاني في احلى حكايه. عيش ويايا ويبقى كفايه، عيش ويايا ويبقى كفايه، تقولي بحبك امس وباكي، وانت خطيره. القلب في حب الطاير.